الشاعر. ولهذا يقول كبيرهم الذي علمهم السحر الذي هو الرئيس الأمريكي ذلك الترمب يقول اليمن أسوأ بلد في العالم. أسوأ بلد في العالم. لماذا أسوأ بلد في العالم؟ لأن مساجدهم عامرة. لماذا أسوأ بلد في العالم؟ لأنه يعلم فيها دين الله. لماذا أسوأ بلد في العالم؟ لأن نساءهم يلبسن الحجاب. لماذا أسوأ بلد في العالم؟ لأنهم لا يرضون بالكفر، لأنهم يقاتلون الرافضة. لماذا أسوأ بلد في العالم؟ لأنهم لا يرضون لنسائهم بالدعارة والفجور والفسق. فلهذا كانت أسوأ بلد في العالم فيسعون في تخريبها ليلا ونهارا. ومما يصنعونه في تخريب البلاد اليمنية ما أوصلوا إليها بما يسمى بالمنظمات الإغاثية التي ظاهرها فيها الرحمة وباطنها من قبلها العذاب. منظمات تأخذ الأموال من أهل الإسلام وتستعملها لمحاربة الإسلام. فالمال من الدول العربية ولكنه يصرف في محاربة الإسلام. وإن تظاهروا بمساعدة المساكين والفقراء وانتشال العاطلين، والله وبالله وتالله أن هذه المنظمات التي أصلها تنصيرية وإنما هي تدريجية. فاليهود والنصارى لا يعملون لشهر ولا لشهرين ولا لعام ولا لعامين، وإنما يعملون لعشرات السنين ولمئات الأعوام لإبعاد هذه الأمة عن عقيدتها وعن أخلاقها وعن شرفها وعن وحدتها وعن كرامتها وعن الخير الذي هو فيها. فيأتون بمثل هذا. يا أيها الناس،